أو اتحاد جماعة من الناس أشياء. مثلا عندنا طلبة العلم يتعاملون مع أشياء ويصطلحون على أشياء، والمزارعون والفلاحون يجتمعون ويصطلحون على أشياء، والحرفيون يجتمعون ويصطلحون على أشياء، والتجار يجتمعون ويصطلحون على أشياء. هذه الأشياء التي ترسم في فكرهم، هذه الأشياء التي ترسم في فكرهم هي التي تكون سببا لهذا الجامع الخيالي، لأن طلبة العلم يتعاملون بالقرطاس والقلم والدوات والكتب، هذه الأشياء مجتمعة في ماذا؟ في خيالهم. والفلاحون يتعاملون بأدوات الفلاحة، هذه الأشياء مجتمعة في خيالهم. وهكذا أيضا كل قوم يتعاملون مع أشياء، وتلك الأشياء تجتمع في خيالهم. فالجامع بين تلك الأشياء يسمى عندهم، عند علماء البلاغة، لماذا؟ بالجامع الخيالي، يسمى بالجامع الخيالي. فإذا وجدت بين الجملتين نوعا من هذه الأشياء التي بسببها تجتمع أمور في الفكر والخيال، سمينا ذلك الجامع جامعا خياليا. إذن هذه هي ضوابط هذه الجوامع الثلاثة، التي هي الجامع العقلي والجامع الروحي والجامع الخيالي. وأمثلتها كثيرة، ومن ذلك قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ما هو الجامع هنا بين الجملتين الذي اقتضى العطف؟ نعم، ماذا نسميه؟ نعم، جامعا، جامعا، جامعا وهمي. الجامع هنا وهمي، لأن بين الجملتين تضادا، لأن بين الجملتين تضادا. قوله: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فعطفت الثانية هنا على الأخرى. ما هو الجامع هنا؟ نعم، وهمي كذلك، لأن سببه التضاد بين قوله فليضحكوا وليبكوا، وبين قوله قليلا وكثيرا، بين قوله قليلا وكثيرا. وهذا إذا تأملته تجده كثيرا في كتاب الله تعالى وفي كلام العرب. قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الجمل هنا عطف بعضها على بعض. ما هو الجامع بين هذه الجمل؟ الجامع ما هو؟ خيالي. لماذا؟ نعم، لأن هذه الأشياء مجتمعة في خيال العربي، والقرآن يخاطبهم بما يتخيلون وبما يتقارب في خيالهم. إذن الجامع بين هذه الجمل هو جامع خيالي. وهكذا حين تتحد الجملتان في الطلب أو في الخبر، ويكون بين الجملتين ماذا؟ بين الجملتين جامع عقلي أو وهمي أو خيالي، ولا يمنع من العطف مانع، لا بد من شروط ثلاثة. الشرط الأول: اتحاد الجملتين في نوع الخبر أو طلب. الثاني: وجود الجامع. الثالث: عدم وجود المانع. ما هو المانع؟ ما هو المانع؟ ما هو المانع؟ نعم، نعم. ها ها ها ها أيه. لكن ما هو المانع الذي سبق ذكره؟ سبق ذكره مانع. لا يعني إذا كان العطف يوهم خلافه المقصود هذا المانع. ثم قال والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل يشير بهذا البيت إلى أنه مما يزيد الوصل حسنا وجمالا تناسب الجملتين في الاسمية أو في الفعلية مما يزيد الوصل حسنا وجمالا ولطافة وقبولا إذا كان بين جملتين تناسب في ماذا؟ في الاسمية أو تناسب في الفعلية بأن تكون جملتان معا اسميتين أو تكون جملتان معا فعليتين هذا مع رعاية مقتضى الوصل لا بد أن يكون بين جملتين ما يقتضي اتصالهما ثم مما يزيد ذلك الوصل اللي هو عند المقتضي مما يزيده حسن وجمال قلنا تناسب الجملتين في الاسمية أو في الفعلية أو تناسب الجملتين الفعليتين في ماذا في نوع فعلهما كأن يكون فعل الجملتين مضارعا أو ماضيا إلا إذا كان هناك ما يقتضي اختلاف الجملتين لداع بلاغ الليلة كان هناك ما يقتضي اختلاف الجملتين لتحقيق إيش؟ نكتة بلاغية كما إذا أريد بإحدى الجملتين الثبات وأريد بالأخرى تشدد فهنا ينبغي الإتيان بالجملتين مختلفتين لماذا؟ لداع بلاغي هنا وهو دلالة إحدى الجملتين على الثبات والأخرى على تجدد كما في قوله تعالى أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أجئتنا بالحق فهنا جاء بالجملة الأولى فعلية وبالجملة الثانية اسمية لأنه أريد بالجملة الأولى تجدد وأريد بالجملة الثانية الثبات فجيء بهما مختلفتين لهذا الغرض بلاغ وكذلك قول الله عز وجل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هنا جيء بالجملة الفعليتين مختلفتين في نوع الفعل لأن فعل الجملة الأولى وفعل الجملة الثانية مضارع لماذا؟ لأنه أريد بالجملة الأولى الإخبار عن هذا الفعل الذي صدر من اليهود وهو التكذيب وأريد بالجملة الثانية إحضار ذلك الفعل الشنيع حتى كأنه واقع الآن بشناعته وفظاعته ولا يؤديها الغرض إلا الفعل المضارع وهكذا مما يزيد الوصل حسنا وجمالا تناسب الجملتين في الاسم أو في الفعل أو في نوع الفعل أو تناسب الجملتين الاسميتين في الخبر إذا كان فعلا وهذا معنى قوله هنا والوصل مع تناسب في اسم وفي فعل قد اصطفي التناسب بين الجملتين في الاسم والفعل إذا فقد مانع أما إذا وجد المانع لهذا التناسب فينبغي العمل بمقتضى ذلك المانع وهو الذي قلنا بأن يقصد بإحدى الجملتين التجدد والأخرى الثبات الأخرى نعم ثبات أو بأن يقصد بإحدى الجملتين الفعل الماضي الذي يدل على مطلق إسناد الفعل إلى صاحبه، والثانية التي يقصد بها التجدد لأن الفعل المضارع يدل على التجدد. ثم قال بهذا ينتهي الكلام على هذا الباب الذي هو باب الفصل والوصل، ونكون قد عرفنا أن هناك ضوابط للفصل وهناك ضوابط للوصل، ولا بد من تحقيق هذه الضوابط ليكون طالب العلم على بينة منها، فيعرف متى تفصل العرب في كلامها ومتى تصل العرب في كلامها، وبذلك يتكون عنده أي عند طالب العلم رسوخ في معرفة الفصل والوصل، فيفصل في المواضع المناسبة ويصل في المواضع المناسبة للوصل، فيفصل في المواضع المناسبة للفصل ويصل في المواضع المناسبة للوصل. يدرك هذا في كلام العرب ويفعله هو أيضا مع نفسه. الوصل والفصل والدرس الذي تقرر في باب الفصل والوصل كان عن المواضع التي يوصل فيها. ما هي ضوابط الفصل أو كم هي ضوابط الفصل؟ كم هي ضوابط الفصل؟ خمس. أول ضابط ورابع ضابط من هذه الضوابط شبه كمال الانقطاع، وخامس ضابط من هذه الضوابط التوسط بين الكمالين. التوسط بين الكمالين سبق مثال لضابط الرابع الذي هو شبه كمال الانقطاع، سبق له تلك العصر في فعلها لا أوهم خلاف المقصود شيئا. أبغي. طيب ما هي الجملة التي يصح العطف هنا عليها؟ تظن سلمى. طيب أما ضوابط الوصل فكم هي؟ كم هي ضوابط الوصل كما ذكرنا؟ ثلاثة. الضابط الأول ما هو؟ ما هو الضابط الأول؟ نعم الضابط الأول هو أن يكون للجملة الثانية أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب، ويقصد شريك الثانية في الحكم الإعرابي. أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب ويقصد الشريك الثانية معها في الإعراب، ففي هذه الحالة توصل الثانية بالأولى. أما الضابط الثاني فما هو؟ يعني الضابط الثاني أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء، نعم، وتكون بينهما مناسبة، نعم وتكون بينهما مناسبة، ما زال قيد آخر، نعم نعم وعدم المال، تمام. أن تتفق الجملتان خبرا وإنشاء ويكون بينهما جامع يصحح العطف ويخلو المقام من مانع يمنع العطف. ما هو هذا المانع الذي يمنع العطف أو الوصل؟ نعم إيه؟ لا المانع أين ذهب العطف؟ نعم المانع المانع مزيد إيه؟ ما هي هذه المانع؟ لا ما هذا هو المانع؟ مالك؟ لا، هذا مما يحسن هذا في موضوع تحسين الوصل، لكن المال لازم نتصل. أيوة تمام. إذا أوهم الوصل خلاف المقصود، هذا هو المانع. طيب، أما الضابط الثالث فما هو؟ يعني الضابط الثالث من ضوابط الثلاثة. نعم تفضل. نعم، إذا اتفقت الجملتان ولا لا؟ إذا اختلفت الجملتان، خبر إنشاء وكان وكان الفصل يوهم خلاف المقصود. إذا اختلفت الجملتان خبر وإنشاء وكان الفصل أو كان الفصل يوهم اللبس في الجواب كما عبر المؤلف. طيب، أما الجامع الذي يربط بين الجملتين المتفقتين خبر وإنشاء فما هو؟ ما هو هذا الجامع؟ تفضل. جمع الأحد ثلاثة. إما عقل وإما وهم وإما خبر. طيب، ما هو ضابط العقل؟ ضابط العقل ما هو ضابط العقل؟ أو نذكر أحد ضوابط العقل. حقيقة الجامع العقلي له ثلاثة ضوابط، أو له ثلاثة ضوابط. نعم، لكن ضابط الأول منه نعم، يعني أن يتحد المسند، أن يتحد المسند أو المسند إليه في الجملتين أو في الجملتين. هذا هو الضابط الأول. هذا هو الضابط الأول. الثاني أن يكون بينهما شبه تماثل أو اشتراك. الثالث، يلا الثالث، نعم، أن يكون بينهما ايش؟ تضايق. تماما، تضايق. أما الجمع الثاني فما هو؟ قلنا هو الوهم. ما هو ضابط الوهم؟ ضابط الوهم كيف نعرفه؟ نعم، إذا كان بين الجملتين شبه تماثل. إذا كان بين الجملتين شبه تماثل. طيب، أو تضاد. إذا كان بين الجملتين شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاد، فله أيضا ثلاثة ضوابط. أما النوع الثالث فما هو؟ هو الخيال. الخيالي لماذا يمكن أن نضبطه؟ لماذا يمكن أن نضبطه؟ هو اجتماع أمور كثيرة في الفكر بسبب حرفة أو صناعة، بسبب حرفة أو صناعة أو عرف يربط بين الناس. اتضح عندنا الخيالي هو اجتماع أمور كثيرة في الفكر بسبب ماذا؟ حرفة تجمع أصحابا أو تجارة أو صناعة أو عرف. أو عرف، هذا العرف إما أن يكون عرفا نحويا أو عرفا منطقيا أو عرفا تصريفيا وما إلى ذلك. إذن هذه هي أنواع الجامع الذي يربط بين الجملتين. ما هي محسنات الوصل؟ ما هي محسنات الوصل؟ نعم، محسنات الوصل منها تناسب الجملتين في الاسمية أو تناسب الجملة الفعلية في لا الفعل. تمام. والآن ننتقل إلى هذا الباب الذي هو باب الإطمار والمساواة والإيجاز، وهو آخر باب من أبواب علم المعاني، وهو من الأبواب المهمة في هذا العلم، بل قال فيه بعض علماء هذا الفن هو البلاغة. حينما سئل عن البلاغة قال هي معرفة الإطناب والإيجاز، معرفة الإطناب والإيجاز. وقد ترجم المؤلف رحمه الله في هذا الباب لأمور ثلاثة: أولها ثانيها ثالثها المساواة. طيب، تبع في هذه الترجمة المتأخرين من علماء البلاغة، وأما المتقدمون فقد كانوا يقسمون هذا الباب إلى قسمين فقط، هما الإطناب والإيجاز. وكان الإيجاز ينقسم عندهم إلى قسمين: إيجاز قصر وإيجاز تقدير. إيجاز إيش؟ قصر وإيجاز تقدير. إيجاز التقدير عندهم هو ما ساوت ألفاظه معانيه، وإيجاز القصر ما كانت معانيه أكثر من ألفاظه. فكانت القسمة عندهم ثنائية. وأما المتأخرون فقد جعلوا القسمة ثلاثية: الإطناب، المساواة، الإيجاز. فالإطناب هو ما كان اللفظ فيه زيد أكثر من المعنى لفائدة، ما كان اللفظ فيه أكثر من المعنى لفائدة، وهذا القيد وهو لفائدة نخرج به الحشوة والتطويل، نخرج به الحشوة والتطويل. والفرق بين الحشو والتطويل هو أن الحشوة لا الحشو هو الذي تكون فيه الزيادة، وأما التطويل فهو الذي تكون فيه الزيادة. تمام. إذن فالكلام الذي اشتمل على تطويل أو اشتمل على حشو لا يكون محمود في باب الإطناب، لأن الإطناب المحمود عندهم هو الذي كانت الزيادة فيه لفائدة، هو الذي تكون فيه الزيادة لفائدة. فقول الشاعر مثلا: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وأرض أتى من بعدها النأي والبعد، وهند أتى من دونها، من دونها النأي والبعد. فكلمة النأي والبعد هل هو من الحشو أم هي من التطويل؟ الله، هي من الحشو أم من التطويل؟ نعم؟ نعم؟ هي من الحشو. لماذا؟ لأن الزيادة فيها غير متعينة. فإذا الزيادة إن كانت متعينة فهي تطويل، وإن كانت غير متعينة فهي حشو. طيب، إذا الإطناب ضابطه أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني لفائدة، أو قل أن تكون الألفاظ زائدة عن المعاني لفائدة. طيب، وأما المساواة فهي التي تكون فيها الألفاظ مساوية للمعاني من غير زيادة ولا نقصان. وأما الإيجاز فهو الذي تكون ألفاظه أقل من معانيه بشرط ألا يشتمل على إخلال، ألا يشتمل على إخلال. أما إذا أدى الإيجاز إلى الإخلال بالمعنى فلا يحمد الكلام ولا يكون من باب الإيجاز المحمود عند البلاغيين. فقول بعض الشعراء: والعيش في ظلال النوك خير، أو قال: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كذا، هذا الكلام الموجز غير محمود، لأنه مخل بالمعنى، لأن مقصوده أن يقول العيش في ظلال الحمقى، أي العيش والنعومة في ظلال الحمقى خير من العيش في ظلال أهل العقل مع التعب والمشقة، ولكن هذا المعنى لم يفهم من كلامه. بسبب ماذا؟ بسبب الإيجاز الذي وصل إلى حد الإخلال. إذن الإيجاز لا يحمد إلا إذا لم يكن مخلا بالمعنى المقصود. وإلى تعريف هذه الأمور الثلاثة أشار المؤلف بقوله: تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كثير بذكره. إذا المساواة هي أن تؤدى المعاني بالألفاظ المقدرة المساوية لها من غير زيادة ولا نقصان، وهذا هو المراد بقوله كأن ألفاظه قوالب معانيه. كأن ألفاظه قوالب معانيه. ومثل المؤلف لهذا النوع بقوله كسر بذكره، فهذه الجملة تعتبر من أنواع المساواة، لأن ألفاظها تساوي معانيها. ثم قال: وبأقل منه إيجاز. وأما الإيجاز فهو تأدية المعنى الكثير بلفظ أقل من المتعارف، بلفظ أقل من المتعارف، بشرط عدم الإخلال. بلفظ أقل من المتعارف، متعارف عليه عند المتكلمين أن ذلك المعنى يحتاج إلى ألفاظ أكثر من الألفاظ التي استعملها المتكلم، ولكن بشرط أن لا يؤدي قلنا إلى الإخلال. ثم قال: ثم الإيجاز ينقسم إلى قسمين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. أما إيجاز القصر فهو الذي يتضمن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، هو اللفظ القليل الذي يندرج تحته معاني كثيرة، وهذا أمثلته كثيرة في القرآن وفي السنة وفي الكلام العربي شعرا ونثرا. ومن أمثلته في القرآن الكريم قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة. فهذه الجملة من أنواع الإيجاز الذي يسمى بإيجاز القصري، لأنها أدت معاني غزيرة بألفاظ قليلة. وإذا أردت أن تعرف غزارة معانيها مع قلة ألفاظها فقارن بينها وبين جملة كان العرب يعبرون بها عن هذا المعنى، وهي قوله: القتل أنفى للقتل. فقولهم: القتل أنفى للقتل، هذه الجملة يقصدون بها أن قتل القاتل الذي تعدى وقتل نفسا متعمدا، أن قتل هذا القاتل وأردع وأنفى لقتل غيره، لأن في قتله عبرة. ولكن هذه الجملة اشتملت على تكرار لفظ مرتين، وهو القتل القتل، ثم اشتملت على لفظ غير جميل وهو لفظ القتل. أما القرآن فلم يعرج على مثل هذا اللفظ، بل عبر بقوله حياة، ولكم في القصاص حياة، عبر عن القتل بالقصاص، وعبر عن النفي عن القتل المنفي بماذا؟ بالحياة. ثم جملة أهل الجاهلية اشتملت على ألفاظ أكثر من الألفاظ التي اشتملت عليها جملة القرآن الكريم. ولو قارنت هذه الجملة مع هذه الآية الكريمة لوجدت فيها أو بينهما فروقا كبيرة أكثر مما ذكر. وهكذا تجد في القرآن الكريم النصوص التي يتمثل فيها الإيجاز بالقصر وهي كثيرة جدا. وكذلك في الأحاديث النبوية منها الكثير من هذا النوع ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وما أكثر الأحاديث التي يتبدل فيها الإيجاز بالقصر. ومنها كذلك في الكلام العربي وهي كثيرة، أي النصوص فيه كثيرة ولا سيما الأمثال، هذا إيجاز القصر. وأما إيجاز الحذف فهو الذي يحذف فيه بعض الألفاظ لقرينة والذي يدل على معان كثيرة ويحذف فيه بعض الألفاظ. هذه الألفاظ إما أن تكون كلمات، وإما أن تكون جملة، وإما أن تكون جملا، ولا بد من قرينة تدل على هذا المحذوف. أما باب حذف الكلمة فهو كثير، فهو كثير. إذ هذه الكلمة قد تكون حرفا، قد تكون حرفا، وقد تكون هذه الكلمة مسندا إليه، وقد تكون مسندا، وقد تكون صفة لموصوف حذفت، وقد تكون موصوفا حذف وبقيت صفته. كل هذا أمثلته كثيرة. من أمثلة حذف الكلمة قول الله عز وجل: قال الله تفتأ. أمثلة حذف حرف وهو كلمة، والحرف هنا هو لا تفتأ. من أمثلة حذف المسند إليه وهو في القرآن أيضا يعني كثير، هو في القرآن كثير. ومنه في باب نعمة وبئس، ومنه في باب قلنا نعمة وبئس. ومنه كذلك حذف المسند، ومنه حذف الصفة، ومنه حذف الموصوف. وأما حذف الجملة فهو أيضا كثير، كثير ما تحذف الجملة. منه مثلا في باب تاء فصيحة، فإنها تحذف جملة معطوف عليه. ومن حذف الجملة حذف القسم، حذف القسم كما في قوله تعالى: لتبلون. فاللام هنا مبتدأ القسم، فهي دالة على قسم حذف تقديره وعزتي وجلالي لتبلون. ومنها حذف جواب القسم وهو كثير في القرآن الكريم. ومنها حذف جملة الشرط، ومنها حذف جملة المشروط، حذف جملة المشروط وهو كثير أيضا في القرآن الكريم. ومنها حذف الجمل الكثيرة، ومواضع في القرآن كثيرة، مواضع في القرآن كثيرة. إذا الإيجاز على قسمين: إيجاز قصر وإيجاز حذف. ثم قال: كأن مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فسيقا فتربى. تربى قوله عن مجالس الفسوق بعدا، هذا مثال لأي نوع؟ كيف تحقق به؟ كيف تحقق به الحذف؟ أما المثال الثاني: ولا تصاحب فسيقا فتربى، مثال جيد. نعم جزم الحد ما دليل على ذلك؟ ها؟ ولا تصاحب فاسد، مفيش ولا تصاحب في ولا تصاحب فسيقا فترجى. هذا مثال لإيجاز ايش؟ لإيجاز القصر. رحمه الله الباب وفيه الكلام على هذا الباب الأخير من أبواب علم المعاني، وهو باب الإيجاز والمساواة والإطناب. سبق أن قلنا بأن العلماء المتقدمين من أهل هذا الفن كانوا يقسمون هذا الباب إلى اسمين، ما هما هذان الاسمين؟ الإطناب والإيجاز. ولكنهم كانوا يقسمون الإيجاز إلى اسمين، ما هما هذان الاسمين؟ نعم، إيجاز تقدير وإيجاز قصر. ماذا يريدون بإيجاز التقدير؟ ماذا يريدون بإيجاز التقدير؟ نعم، يريدون به المساواة، أي ما ساوت فيه الألفاظ المعاني وماذا. وأما المتأخرون فكم قدموا هذا الباب؟ نعم، لا ثلاثة أقسام هي، نعم، وهذا هو التقسيم الذي جرى عليه المؤلف. تقدم ضابط الإيجاز، تقدم ضابط الإيجاز وتقسيمه، فإلى كم ينقسم الإيجاز؟ حسب ما تقدم، هما نعم إيجاز قصر وإيجاز حد. ما هو ضابط إيجاز الحد؟ ما هو ضابط إيجاز الحد؟ ضابط إيجاز الحد سبق ضابط إيجاز الحد. نعم، ما يكون به شيء مقدر عندك المجال. نعم، نعم، يعني هو الكلام الذي اجتمع على معاني، معاني أكثر من ألفاظه، وحذفت منه بعض الألفاظ لقرينه، وحذفت منه بعض الألفاظ لقرينه. ما هي أنواع هذه الألفاظ التي تحذف من الإيجاز بالحرف؟ إما أن تكون كلمات الحروف داخلة في الكلمة، الحروف نوع من الكلمة، فالمحذوف إما أن يكون كلمة أو جملة أو أكثر من جملة. إذن المحذوف إما أن يكون كلمة وإما أن يكون جملة وإما أن يكون جملا كثيرة. طيب، أما ضابط الإيجاز بالقصر فما هو؟ ما هو ضابط الإيجاز بالقصر؟ مع من غير إخلال، مع الفائدة من غير إخلال، تأدية المعاني الكثيرة بألفاظ أقل من متعارف، لفائدة أقل من متعارف لفائدة. حين نقول أقل من متعارف فنقصد به ماذا؟ نقصد به أقل مما تعارف عليه الناس، وحين نقول لفائدة نخرج به لا نخرج به الإخلال، نخرج به الإخلال، لأن الإيجاز الذي أدى إلى حد الإخلال لا يكون محمودا عندهم. أما المساواة فما هو ضابطها عندهم؟ ضابط المساواة نعم، لذلك التعبير عن المعنى المقصود باللفظ المساوي له لفائدة، لأن الفائدة ينبغي ذكرها في كل هذه الضوابط، ينبغي تقييد الإيجاد بها، وينبغي تقييد المساواة بها، كما ينبغي تقييد الإطماد. أما الإطماد فهو مصدر أطمر يسمى إطمادا، وفي الاصطلاح الإطماد هو الذي عرفه المؤلف بقوله، وعكسه يعرف بالإطماد كالمراعاة الله قرع لذلك. المراد بالعكس هنا عكس الإيجاد، وهو أداء المعنى القليل بألفاظ كثيرة بفائدة، وأن يكون أن تكون الألفاظ أكثر من المعاني، ولكن لا بد من تقييد التعريف بفائدة. وهذا التقييد وهو الفائدة ماذا نخرج به؟ تبقأنا من نخرج به الحشوة والتطويل. ما الفرق بين الحشو والتطويل؟ الفرق بينهما فضل. أما عدم الفائدة فيشتركان فيها، لأنه إذا كان لفائدة فإنه يكون إطمادا محمودا، إذا كان لفائدة فإنه يكون إطمادا محمودا، ومعنى الفائدة عندهم معنى الفائدة عندهم أن يقتضي المقام في تلك الزيادة وأن تكون مطابقة للشرع. هذا معنى الفائدة عندهم، معنى الفائدة عندهم أن تكون أن يكون المقام مقتضيا لتلك الزيادة، أن يكون المقام مقتضيا لتلك الزيادة، ثم أن تكون مطابقة لمقتضى الحال. إذا لم تكن الزيادة لفائدة فلا تخلو أن تكون متعينة أو غير متعينة، فإن كانت متعينة سموها، وإن كانت غير متعينة سموها. مثال زيادة غير متعينة قول الشاعر: ألا حبذا هند وأرض بها، هند وهند أتى من دونها النأي والبعد. فالنأي والبعد هنا، النأي والبعد هنا مترادفان، إذ النأي هو البعد والبعد هو النأي، فأحد اللفظين هنا زائد بغير فائدة، وأحد اللفظين زيادة متعينة ولا غير متعينة؟ غير متعينة. لماذا؟ إن أحد اللفظين يقوم مقام آخر، فصارت زيادته غير متعينة، لذلك نسميه تطويلا. أما إذا كانت زيادته متعينة وقد زاد لغير فائدة، فقول الشاعر: وأعلم علم الأمس وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عامل.